مشروعية السفر بالأهل، وأن المرأة تبع للزوج، وأن المرأة تبع للزوج، وأن المرأة تبع للزوج. وفيه وفاء الأنبياء، فموسى قضى ووفى. ولكن السؤال إلى أين يذهب موسى؟ سار بأهله إلى أين؟ فأخذ موسى كان وقع في مدين بقاله 10 سنين، تزوج، إلى أين المسير؟ إلى مصر. إلى مصر بعد أن انقضى الأجل سار وعاد إلى مصر، كيف وقد خرج منها خائفا يترقب؟ أي خاطر راود موسى إيه اللي يخليه يرجع مصر ثاني؟ إيه اللي يخلي موسى يرجع مصر ثاني؟ قتل فيها نفسه في مصر، كان فرعون الذي كان يتآمر مع الملأ من قومه ليقتلوه، فرعون كان شمال كان لسه موجود. اشتاق لأهله، واحد يقول اشتاق لأهله، اشتاق لأهله. نسيب لما يكون في الأول تبقى يعني الكفار من المقلوب علينا من الوضع الجيد أو كده لمدة يبتدي القلوب يطرق يتفتح وكده، يعني القلب في العنق كان تلطخ خلاص وقريب استقر شوية استقر شوية بابا استقر فين يا عم الدنيا ولعت زيادة اشتقر خالص نسيب الخبر على السر. نعم الواحد يقول اشتاق لأهلي ورجع يرى أمه وأخته. كان لسه رسالة ما جاتش، لسه هتيجي، لسه جاتش تلك، هو راجع للرسالة، لسه رسالة ما جاتش. اخواني نقول ما دام لم يذكر السبب وما تتكلمش الموضوع، تتكلم بالعلم. ايه برد موسى؟ قاتل الله، اليد التي تنقل خطاه كلها، القدره الالهيه، تقدير رب العالمين. باي الاسباب ما ذكر، ما نتكلم فيه. من كان المشهور انه اشتاق لاهله واشتاق لامه واشتاق لاخته، فايا كان الدافع الى ذلك مش هي دي القضيه، ولكن الله سبحانه وتعالى ساقه وقاده يضرب الميل الفطري الى اهله وعشيرته، الميل الى وطنه وبيئته، أو أنه نسي الخطر الذي خرج هاربا منه. هذا كلام بعيد، يعني يقول بعد شوية وإني قتلت منهم نفسا، يعني فاكر أو مش ناسي. نقول أن الله سبحانه وتعالى ساقه وقاده إلى مصر لتكون الرسالة ويكون البلاغ ويكون ما يكون من شأن موسى وفرعون. هذا هو الذي نقوله. على أي حال، ها هو موسى عليه السلام عائد بأهله في الليل، جو ظلمة شديدة وبرد شديد، ليلة شاتية، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. آنس أي أبصر من الجهة التي تلي جبل الطور، آنس نارا، أبصر نارا. إن كان مشهور أنه رجع مشتاقا لأهله، لكن نقول أيضا لا دليل عليه. كلام ابن كثير رحمه الله. آنس أن أبصر من بعيد من جانب الطور، وجبل الطور، آنس نارا تضيء له على بعد، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، امكثوا في هذا المكان، ابقوا في هذا المكان، انتظروني في هذا المكان، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر، أي خبر عن الطريق، وذلك لأنه قد أخطأ الطريق. وهذا يحصل للمرء أن يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء يبصره ويستهدي به ويسترشد. وفيه أن الأنبياء يضلون الطريق، طريق المادي المحسوس. إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. الجذوة قطعة من الجمر، شعلة، عود غليظ في رأسه نار، هذه الجدوى أو جدوى من أي لعل يأتيكم بخبر أو جدوى من النار لعلكم تصطلون وتصطلون يعني تستدفئون استدفاء النار صلاة شهة مصلية يعني مشوية فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون موسى عليه السلام عائد إلى مصر العودة إلى الحياة الشاقة إلى مبارزة الظالمين في ذلك الحين لم يركن موسى عليه السلام أنه مع زوجه في مدين بعيدا عن المشاكل لم يركن إلى ذلك كما يفعل كثير من الناس اليوم من الخلود إلى عقد الخارج يأكل ويشرب ويجلس في التكييف ويدخر الأموال ويبني للأولاد ويتركون ما خلقوا لأجله وما حملوه من الدعوة إلى الله وصلاح الأمة احنا خلقنا لجمع المال والأكل والشرب وبناء الأبراج للأولاد ليست هذه رسالتنا انتبهوا ليست هذه رسالتنا هذه رسالة أهل الدنيا هذه رسالة من خلدوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة بدلا موسى عليه السلام يعود إلى صلة الأرحام يعود إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل يعود إلى المكان الذي يدعو فيه إلى ربه سبحانه وتعالى مع أنه كان في مدين ولكن شارب نايم ناكح كل شيء مضبط وبعيد خالص في هدوء فعاد موسى عليه السلام ترك أهله في هذا المكان وذهب ليأنس أو ذهب ليأخذ من النار ما يصطلي به ما يستتبع أهله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا فاصبر ولا تخف إنك من الآمنين. فلما أتاها أتي في النار ولا الشجرة؟ في النار، لأنه آنت إيه؟ نار. فلما أتاها أتى النار نودي دي صفة مبني المجهول، من المنادي وما يدري، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ يعني جانب الوادي الأيمن، أي الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، من عين الجبل على اليمين من ناحية الغرب، كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي، إذا كان بالنسبة له الشرق ولا الغرب. طيب وجانب الأيمن ثالث فين؟ الشرق الشرق شمال الشرق، نحن نصلي كده جنوب شرق الشرق الشمس صوتها من أشواء الشرق والشمس تخرج، تمام؟ يبقى للشرق ولا الغرب، تمام؟ وما كنت بجانب الغربي، يبقى كان بالنسبة لموسى الجبل في ناحية ترد عليه غربي وغرب. طيب نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، من شاطئ الوادي الأيمن، أيمن بالنسبة لمين؟ موسى. نعم، يبقى موسى متوجه ازاي؟ يعني موسى عليه السلام رايح للنار اهو، وبنقول ان الجبل كان غربي موسى عليه السلام عن يمينه، تمام؟ إذا قصد النار إلى جهة القدم عشان نخليه على يمينه ويكون غربي بوجهه في هذا الاتجاه، المهم هذا قول ابن كثير، هذا ما يفشل أن موسى قصد النار إلى جهة القدم، والجبل الغربي عن يمين من؟ عن يمين موسى عليه السلام. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، في البقعة المباركة من الشجرة، من الشجرة هذه بدل من إيه؟ من شاطئ، من جانب من الشجر، يبقى بدل من كلمة من شاطئ، لأنها نبتت في هذا الشاطئ في هذا الجانب شرة، خلاص. والنار وجدها موسى عليه السلام تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل يعني في أسفله مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، شجرة وسط نار خضراء، شجرة شجرة بأوراقها الخضراء في وسط النار. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن بالنسبة له في هذه البقعة المباركة، مباركة طبعا منذ أن ورد موسى إليها وكانت رسالة، أي يا موسى، خلي بالك اسم الصوت بنادي وبنادي بإيه؟ باسم يا موسى، إني أنا الله. هذا المقام الشريف نص الله عليه في كتابة أدخل المقام، كلم الله موسى شكيما، وهذا الذي يرد وينكره الجهمية أمثالهم، فيقولون أن موسى ما كلم ربه وما كلمه ربه، وينكرون صفة الكلام بالنسبة له، ومن آية صريحة وكلم الله موسى تكليما، تأكيده بالمفعول المطلق، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأخبر بألوهيته وربوبيته، الله رب العالمين، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه، أنا الرب وأنا المألوه الذي يعبد، كما صرح في سورة طه: تعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا هو الطبيعي، هو رب العالمين الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، هو رب العالمين، هو الإله المعبود، وبالتالي الطبيعي هو الذي يتوجه إليه بالعبادة. نعبد الذي خلق، نعبد الإله الحق، دي مسألة ما تحتاج إلى بيان إلا أن تعرف أن الله هو رب العالمين وهو الله، خلص الموضوع، لما لا يعبد سواه. فعشان كده يا إخواني عبادة الله دي موجودة في أصل الفطر، الفطر السليمة العقول الصحيحة، مش محتاجة بيان وتفصيل أبدا. الله رب كل شيء، رب العالمين وهو الله يعبد. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في سورة طه، وأن ألقي عصاك، معطوف على أن يا موسى، وأن ألقي عصاك، فألقاها موسى عليه السلام فصارت كما عرفتم، فلما صارت ثعبانا تهتزت، فلما رآها تهتز كأنها جان، رآها تهتز كأنها جان. ما هو الجان؟ قلنا بكده الحية السريعة، صغيرة ولا كبيرة؟ هي كبيرة، ولكنها في سرعتها الحية الصغيرة. منين عرفنا انها كبيرة؟ ثعبان مبين، مش كده؟ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، أدبر يعني التفت وخلفه وخلفه، ولم يعقب، لم يرجع، وده دليل على شدة ايه؟ شدة الخوف. ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل، ما يزال رب العزة يكلمه، يا موسى أقبل. السؤال أقبل ولا تعرف، السؤال إخواني لو كنت مكان موسى خاف ظلمة وشتاء وصوت بنادي ونار وسطها شجرة خضراء، موضوع ما ألفه ولا اعتاده، وهو هو من موسى، طول بعرض الشباب بقوة، وهكذا الأنبياء والرسل يخاني ويلاقون من التنزيل شدة، يلاقون من التنزيل ورسالة شدة، مسألة شديدة. ولولا المصحف قال وأكله من ذلك ما تمكن، يا موسى أقبل، تعالى أقبل، لا تدبر، يعني تدبر تقبل، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الله، ده درس مهم جدا، درس مهم جدا. موسى يرى حية عظيمة تسعى، موسى يرى حية عظيمة تسعى، تحرك وتنطلق، فيولي مدبرا، والله يقول له أقبل لا تخف إنك من الآمنين. كلمة الآمنين من الأمن، والآمن اسم فاعل، إنك من الآمنين بلفظ عام، وده إعجاب لإرسال إلى فرعون. فإن كانت حية، إن كانت هذه حية عظيمة لا تخف أنت من الآمنين، وإن كانت هذه الحية فرعون لا تخف إنك من الآمنين، لا تخف إنك من الآمنين. هلك متحتم حتمي من حية عظيمة تسعى في وسط هذه الصحراء، شرد ما تخافش تعالى وانت من الأمين. واضح؟ عشان بعد ذلك بعد أن يقف أمام فرعون ويتكلم إنك من الإيه؟ خافش اذهل، إنك من الآمنين. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب بسبب مرض، والله عز وجل يقول اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، وهذا الباب ليس مرضا، انه ليس بسوء، ليس مرض ولا شيء من غير سوء. واضمم اليك جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من الرهب. الجناح اللي هو الجزء ده زي جناحي الطائر، العضد هذا يسمى ايه؟ جناح. فدخل يده واضمم جناحك، يعني هكذا، واضمم اليك جناحك من الرهب، يعني من اجل الرهب. في القراءة من الرهب والرهب، والرهب يعني الخوف. وبعض العلماء قالوا الرهب يعني الكم، الكم. ايوه نعم، قالوا عقل ما في رهبك، يعني ما في كم منك. فعلى هذا يكون ضم اليك يدك واخرجها من الايه؟ من الكم، من كم الثوب الذي يلبسه. لكن المقصود طبعا، المقصود بالرهب يعني الايه؟ الكم. هذا مشهور معكم من هذه اللغه، وان كان قال بها الاصمعي لبعض السنه، بعض العرب يقولها، لكن مشهور الرهب والرهب يعني الكم. فذلك، ذلك فذا فهذان، هذان شلنا الهاء لهذا التنبيه، صارت ايه؟ زاني. تقول زينك الرجلين، يعني هذين الرجلين، ففي هاء التنبيه وبعد كده الاشاره ذا. فذاني يعني فهذاني، ماشي؟ فذانك، لانه بيخاطبه هو كان المخاطب، هذان اللي هم ايه؟ العصا واليد، اللي هم العصا واليد، العصا اللي صارت ثعبانا واليد اللي خرجت بيضاء من غير سوء. فذانك برهانان، ما معنى البرهان؟ حجه ودليل. برهانان من ربك واضحان إلى فرعون وملئه، فرعون ومن حوله من هذا القوم الممتدين، من ربك إلى فرعون وملئه. شيخ العلم بيكلمه رب العالمين، وهذان برهانان من رب العالمين إلى من؟ أهلا وسهلا، إلى فرعون وملئه. يعني المطلوب أن نروح لفرعون وما لقيت اللي انا اصلا خارج هارب منه وان انا وليه لايكين دولت خلاص عرف من كلامه الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين. الفسق يا اخواني نقول فسقت الرطبه يعني خرجت من قشرتها فهم فاسقون يعني خارجون عن الطاعه ابلغ خروج واعلى خروج واكبر خروج ده خروج لدرجه انه قال انا ربكم الاعلى وبيعبدون من دون الله انهم كانوا قوما فاسقين متجاوزين الحد في الظلم خارجين عن الطاعه. هذه هي الرساله وهذا هو التكليف. يظهر من الايات عده فوائد اهمها اولا مشروعيه حمل العصا. موسى كان يحمل العصا خاصه المسافر وراعي الماشيه وسائقها. ثانيا قدره الله في جعل العصا حيه تسعى حقيقيه. طبيعة الآية المعجزة اللي جاء بها موسى عليه السلام حية تسعى وهذا يتناسب مع ما سيفيه ويدعوه فرعون. ومن ثم من بعد فرعون مين هيلاقي العناء من مين زدت أكثر من فرعون من بني إسرائيل. لسه بني إسرائيل لو قلت كده طلعني مش كده هيلاقي منهم أكثر مما لقى من فرعون. فلازم يتهيأ موسى لازم يتربى على ذلك فإذا نتعلم منه أنه ينبغي أن يربى من يعدل المهام العظيمة على هذه المشاق لازم يتربى عليها. لكن يتربى على أكل وشرب ويشرب كنز ويشرب عصير ده ما بيترباش ده يطلع طري كده. فلابد من تدريبه وتعويله. فائدة أخرى لا يلام الإنسان على الخوف الطبيعي. موسى خاف وولى مدبرا ولم يعقب. سادسا أو خامسا لأنه الأمام بيد من إلا صحيح أقبل ولا تخف حتى لو كان حيث حتى لو كان فرعون وملكه. من أقبل على الله لا يخاف أبدا. ربنا نداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة شده فرأى حية التاسعة العصا في صار حياتك ولا مدبرا. لا لا لا اذا كنت مع الله فينبغي ان لا تدبر ابدا تقبل حتى لو رايت بعينك الحياه العظيمه تبقى عارف ان الامان في المكان ده. وصلت مش هبص على قال في هذه الايه نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره شده ولنا ده مين يا موسى انه انا الله رب العالمين. المكان اللي نداك فيه رب العالمين تولي وتدبر حتى لو رايت حيه تاسعه تقبل وتكون من الامنين لانك في كنف الله وفي جنب الله. معنى عظيم جدا يا اخوان معنى كبير. اذا الامن والامان بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ومن اقبل على الله فلا يخاف ابدا. وإن رأى الحياة الحقيقية أو الحياة البشرية يقبل على الله سبحانه وتعالى لا يخاف أبدا إن كان حقا مؤمنا بالله متصلا به فعلا هو قوام بين يدي الله سبحانه وتعالى بليله ونهاره قوام بشرعه ودينه. خلاص انت بتاع ربنا انت بتطبق شرع ربنا انت مقبل على الله عز وجل لا تخاف ابدا. قال من اقبل على الله فلا يخاف ابدا. تربيه الله لموسى وصنعه على عينه هذه النفس البشريه سريعه الانفعال مع المواقف ولا مدبرا الله يامره ويربيه ويعلمه. اقبل لقد ولى خائفا ولم يعقب والله يربيه ويؤمنه ولا تخف انك من الامين. هذه فوائد مهمة جدا أخواني ينبغي ألا تفوت. قال القرآن نسمع عن الله سبحانه وتعالى ونقرأ عن الله عز وجل فينبغي أن تكون القلوب متصلة به. تأييد الرسل بالآيات فإذا أخرى من ضمن الفوائد الطيبة اللي قالها الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه ليس التسليم، قال مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله، هو استعمال الحقيقي للعاقة والحية والتصديق فين؟ أرض المعركة بتاع الموضوع ده فين؟ هناك عند فرعون، مش كده؟ يعني اللي يلقي العصا وتصير حية، الموقف ده مطلوب إمتى؟ هناك عند فرعون لما يتجمع السحرة، مش دلوقتي، لكن رب العزة سبحانه وتعالى بيدربوا عليهم دلوقتي. فقال مشروعية التدريب على السلاح قبل استعمال، ما بيش خد عصا وروح هتلاقي حياة تسعى وهتاكل حياة، لا لا لا تدرب دلوقتي، تدرب موسى عليه السلام على ذلك. أيضا قال الشيخ رحمه الله وسعه بالصحة والعافية وصرف عنه المرض، قال من خاف وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى. أدخل يدك أشرك يدك في جيبك تأمل المكان ابتداء، هذا يتكلم عنه بعض علماء هذا الفن، يقول لك إن حركات الجسم توافق إن فعلتها وتعين على حركات القلب، فالقلب الأصل إنك كنت مضطرب يعني خايف وأعضاءك بتفعش فضم بعضها إلى بعض يحصل ذلك، فذكره من الأسباب هيزيد أماني. هذا كلام قاله الشيخ الله أعلم صحته، ولكن هكذا اللي حصل مع موسى عليه السلام. ولهذا بعضهم قالوا إن هذا المعنى من الرهب يعني من الخوف، قالوا من الآية أضمم إليك جناحك من الرهب، أدام في خوف وفي رهب أضمم إليك جناحك، فما ذهبوا بعيدا جاءوا بالمعنى من القرآن. وهذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذا الموطن، الظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه الصلاة والسلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب، فهو إذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما بكثير كده وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يضم عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. من كثير أن نفس المعنى لو رحمه الله. يلا الجماعة اللي بيخافوا نقول له حط ايدك على قلبك ضم يديك جناحك كده، ها ستجتمع اطرافك ويذهب عنك الخوف ان شاء الله. التنديد بالفسق واهله انهم كانوا قوما مش كده، طب قوم فاسقين نروح نكلمهم، ايوه نعم تتخذوا الهدايه وسبل الهدايه بهدايه الفاسقين حتى لو كان فسقهم كفسق فرعون وايه وملك. سمع من اول كده من اول ما خدنا اليوم، فلما قضى موسى الاجل وأخي هارون هو أفصح أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. موسى عليه السلام تكلم ربه إني قتلت منهم نفسا، هو مين؟ القطي الذي قتل. فأخاف أن يقتلون حتى يقتلوني، وليحذفت الكسر عندك عن نونين، يعني إذا روني قتلون. وهذا فيه بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به عند أقدم الأمم. جاءت الحضارة الغربية أو الخسارة الغربية والخسارة البشرية، هذه ما تدعى حضارة غربية، أنكرت القصاص، ولهذا تجرأ الناس على كتف الدماء. أما إيه العقوبة عندهم؟ الحبس. الحبس لا، النفس بالنفس. فلا يتجرأ الناس أبدا على سفك الدماء ولا إزاقة الأرواح. لهذا نرى أن القتل كثر عندهم جدا في صورة لم يسبق لها مثيل، ولم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. فهي ليست حضارة غربية، هي الخسارة البشرية. ثانيا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. فموسى بيتكلم مين؟ بعد ما كلفه، فربنا كلفه بأعمال أن يذهب لفرعون وقومه وملئه ويقول لهم كذا وكذا. فينبغي أن تخبر من يكلفك بالأعمال ما تتوجس منه ولا تتردد في ذلك. بعض الإخوة مثلا أكلفهم أو بعض مشايخهم يكلفونهم بأشياء، فأقول حاضر ينصرف، وهو يعلم في حرارة نفسه أنه لن يفعل. لا، خايف من شيء، عارف أنك ستمتثل الأمر، لابد أن تبين لمن يكلفك. يكلم رب العالمين، مش بيكلم شيخ، لا لا، بيكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. الموضوع أن أنا قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. ربنا يعلم ما حصل ويعلم ما في قلبي، فكأنه الدرس في احتياط للدعوة. موسى عليه السلام يتذكر أنهم قتلوا نفسا وما خرج قريبا وهم تأمروا على قتله، وفي حضرة ربه وربه يكلمه ويكرمه ويناجيه، يقول إني أخاف أو فأخاف أن يقتلون، لا ليعتذر ولا ليتقاعد عن أمر الله ولا لينكس، ولكن يحتاط للدعوة. تطمئن أنها ستمضي، يعني المفروض بلغ فرعون الدعوة وروح وقل له وريله الآية، هو قبل ما يشوفني طير راسه ويدور عليه بقاله سنين. فهذا احتياط للدعوة وليس تقاعسا من موسى عليه السلام أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى والرسالة أبدا. أخاف أن يقتلوني فلا أبلغ دعوتك يا رب. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، الفصاحة معناها الخلوص، فصح اللبن أو فصح اللبن يعني صار خالصا من الرغوة التي عليه. فصح الرجل يعني لغة صارت جديدة في اللغة العربية، خلصت من كل الشوائب اللي ممكن تكون فيه. أخي هارون هو أفصح مني لسان، لسانه منضبط ما فيهوش حاجة كده ولا كده من الفأفأة والحنكنة مش كده. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن أريد يعني معين، أريد يعني أردأته يعني أعنته، فلان أريد فلان يعني المعين الناصر له يشد ظهره. فأرسله معي أريد أن يعني معينا يصدقني، يصدقني، يصدق من؟ يصدق موسى. وهذا فيه دليل على ان خبر الاثنين انجع من خبر الايه الواحد. لما تسمع خبر الاثنين يكون تصديق ايه اعلى. اني اخاف ان يكذبون وصدق. يبقى في الآية الماضية أخاف أن، وهنا أخاف أن، أخاف أن يخطئوني فلا تبلغ الدعوة، أخاف أن يكذبوني فلا تبلغ الرسالة. فموسى شايل هم الدعوة والرسالة مش هم نفسه. هذه المرة خلاص وخذ الأمان، إنك من الآمنين، أقبل لا تدبر لا تخف كده خلاص، أنت الآن مع الله حيث يأمرك تذهب. ففي هذه الآية مشروعية طلب العون عند التكليف بما يشق ويصعب عند المسؤولين المكلفين. يا ريت يا شيخ تبعت معايا الأخ فلان أو فلان، وتبعت معايا حد يساعدني. اطلب اطلب العون. ولهذا يا إخوان كثير، وهذا جزء لابد أن نتربى عليه، يكلف الأخ بالشيء ولا يعمل. ليه يا أخي الشيخ مكلفني أصلا صعب؟ طب ما تقول له صعب، قول له صعود يا شيخ انا مش قادر اعمل الكلام ده، يا ريت تبعت معايا حد. يا شيخ انا عندي مشكله كذا كذا كذا، وفلان افصح مني لسؤال، فلان اقوى مني في ذلك، ارسله معي. لكن هذا تبلد لعند كثير من الناس، ويجد هذا عذرا. خلاص هو كلفني بما لا يطاق، والشيخ اصلا كلفني بما لا يطاق. سبحان الله، اخبرهم بما لا يطاق. موسى فعل هذا مع رب العالمين، مع رب العالمين. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. لما فاش لا حرج ولا عيب ولا غلط. العيب والغلط انك ما تنفذش، انك تذهب وانت شايف انك ضعيف مش عادل وما تعملش. اطلب الرب المعين الذي يعينك على العمل، اطلب آلات تساعدك، اطلب المال اللي محتاجه لهذا العمل، شوف انت محتاج ايه قول. اذا يا اخوان، اذا كل انسان بالشيء، إذا كل إنسان بالشيء ينبغي أن يمتلك. فكان عنده عوائق أو موانع يذكرها لمن كلمه، عوائق بشرية، عوائق مالية، عوائق بأي صورة يبينها، حتى يبصر الشيخ أو المكلف له، يبصر الأمر. قد يكون هذا الأمر قد عمي عليه، الأمر ده ما خفي على رب العالمين. وموسى عليه السلام يطلبه ويقول فكيف بمن هو أمثالنا. فيه فصاحة اللسان وبيان القول أنها من أدوات الداعية الأساسية. هو حذر فرعون، أخي هارون أفصح مني لسانا، عايزين نتعلم اللغة العربية ويكون لساننا لسان فصيح، يكون لساننا لسانا فصيحا. ده دي من أسس الدعوة، من أسس الدعوة. عايزين نتعلم اللغة لله. الإنسان يا أخواني لما يعرف أن الوظيفة دي محتاجة دورة معينة أو تدريب معين أو كورس معين، يبذل لها، يقول لك روح اخد كورس كذا عشان انا عايز اتعين كذا، روح اخد كورس كذا، واخد كورسات ودورات عشان هيتعين الوظيفه. طب احنا في وظيفه، احلى وظيفه واعلى وظيفه، وظيفه الانبياء والرسل، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. روح خد دوره لغه عربيه، روح خد دوره دول لغه عربيه عشان يفصح لسانه، عشان تقدر تبلغ دعوتك. روح خد دوره في كيفيه الدعوه، في الاعلان عن دعوتك، خد دوره في كده. ولهذا اخواني انصح اخواني ياخذوا دورات تزيد مهاراتهم اللغويه، مهاراتهم الالقائيه، تزيد مهاراتهم في مقابله المشاكل، تزيد مهاراتهم في مخاطبه الناس. هذه دورات ليست خاصه للي سمى انفسهم التنميه البشريه، دي دورات لنا احنا، لازم نعرف اصولها ولازم نتعلمها. فهذه تعينك على الدعوه، تعينك في تبليغ الرساله. دورات في مهارة القراءة، ما يعينك في قراءة الكتب الشرعية. المهارات دي اخواني تعيننا في أدوات، في علوم يسموها علوم مساعدة، علوم مساعدة. ليس الناس سواء في تبليغ الدعوة وروعة الأداء، وذلك فضل الله فيه من يشاء. هارون أفصح لسانا من موسى، رغم أن موسى أعلى مكان من إيه؟ من هارون، لكن ده فضل الله فيه من يشاء. يمكن يبقى اخ عنده مهاره في اللغه والالقاء، لكن الثاني عنده مهاره في شيء اخر اعلى منه، ومش شرط يكون ده الاعلى وده الاقل. لا، موسى اعلى من هارون، ورغم ذلك هارون افصح منه لسانا، وهذه في تبليغ الدعوه. مش كده؟ ما في اشكال. هذا فضل الله يؤتيه. الفائده المهمه جدا، اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ان تخسر اخوانك. إياك أن تخسر إخوانك، تخسرهم يبقى دي خسارة كبيرة جدا للدعوة. لا تخسر إخوانك بأي حال، هم أعوانك في رسالتك، هم أعوانك في تبليغ هذه الدعوة. لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، خلي بالك، ومش هتستوعب أهل الأرض، أنت وحدك. إذا محتاج إيه؟ أعوان. إذا محتاج إخوان في الدعوة. وبالتالي إخواني المفروض أنك تفرح فرح شديد إذا وجدت من يحمل معك نفس الرسالة، يشيل معك نفس الرسالة. ليه؟ انتم متخيلين مثال لما نحن فيه، يعني كلام في درس، انتم متخيلين ان اهل مصر كلهم هيجوا يحضروا الدرس ده؟ هنا شو مستحيل كده، مستحيل. متخيلين اهل مصر كلهم هيروحوا يحضروا درس في القاهره او في الصعيد او في اسكندريه او في المنصوره؟ مستحيل. انت شايل هم في مكان وده شايل هم في مكان، والدعوه واحده، المفروض تفرح لوجود من يعينه. لو انت مدير مدرسه تفرح لما يجي لك مدرس كوب، وانا تفرحش؟ تفرح ليه؟ هيشيل عنك الهم في 20 طالب، هيشيل عنك الهم في 20 طالب 30 طالب، مدرس ثاني كوب هيشيل الهم في 20 30 طالب، مدرس ثالث كوب 20 30 طالب، اخصائي اجتماعي جيد هيشيل عنك الهم في مشاكل الطلبه معايا. انت شلت هم إدارة، وده شل هم اخصائي نفساني واجتماعي، وده شل هم تدريس، وده شل هم كذا، صارت مؤسسة ناجحة ومدرسة ناجحة. طبعا تفتكر ان مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم انما قامت به صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد رسول الله والذين معه. الكفار فاهمين الكلام ده، وعارفين ان نجاحه هو يكون بنجاح اخوانه، بنجاح العاملين في نفس الحق. فاهمين الكلام ده؟ ولهذا فرق العمل في الخارج في كل شيء، فريق عمل يطلع اخترعوا شيء اكتشفوا شيء، هو فلان اخترع لكن في الحقيقه لم يسوي سبب النجاح لهم الفريق اللي تحت منه، هو الفريق ده كان بيشتغل وبيجيب وروحه يعني انا ادرت العمل. فالكلام ده ما يزعلش اخواني، اوعى الشيطان يدخلك بحقد وحسد ورياء ورؤيه نفسه ان انت لا لا لا. هارون اخي افصح مني لسانا، ارسله معي. ايه رايك لو انت مكان موسى تطلب ان هارون يكون معك؟ تطلب ولا تاخد الشرف ده لوحدك؟ اروح انا لوحدي موسى اجيب معايا رسول ثاني؟ فاعظم الناس منه على اخيه من موسى طلب له رساله. فالمفروض تفرح لما تشوف واحد من طلابك او واحد من حولك او واحد من المسلمين صار داعيا صار عالما، حاجه تفرح. هاتوا معايا يبقى رسول زيي. ليه؟ لان هؤلاء عرفوا وفهموا انه تكليف غير تشريف، لا تكليف مش تشريف. اللي بيحرص على هذا المنصب وحده هذا غبي احمق، ما فهم الامور على حقيقتها، ولهذا بيخسر كل شيء. احذر. فقول اخواني نحن بنفرح كلما ظهر دعاء، نفرح كلما وجدنا لنا اخوانا على نفس الطريقه، كلهم يدعو الى الله على بصيره. ولهذا بيننا ندعو في كل صلاه لاخواننا هؤلاء. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، قبلها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اجعلهم ان دعوتكم واحده. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من الغالبين. نشد عضدك، يعني هنقويك. شد العضد كناية على ايه؟ الأقوية. هنقويك بأخيك. استجاب الله له دعوته وطلب أخي هارون أرسله معي، أرسله معه. أعظم الناس منا على أخيه موسى عليه السلام، اداله أكبر حاجة ما حد ياخد بذلك. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما الاثنين سلطانا. قلنا السلطان دايما في القران بياتي بمعنى ايه؟ العلم. سلطانا حجه وعلم وبرهان. فلا يصلون اليكما، مش هيصلوا اليك ولا انت ولا احد، لا يقدرون على غلبتكما بالحجه. تعاقب سلطان وحجه قويه باياتنا. خلي بالك المنع اللي هتحصل اليوم بايه؟ بما ستمنعان يا موسى انت وهارون باياتنا. وقال بعض العلماء معناها اذهب باياتنا، لكن ليه علاقه باللي قبلها؟ باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. الله اكبر. بآيات ربنا، بآيات رب العالمين تغلب انت وهارون واللي معاكم. ودي قاعده سنه ربانيه. بآيات الرحمن واستمسك بالقران تغلب انت واللي معاكم. هتسيبوا القران وتروحوا شرق وتروحوا غرب، انتم مهزومين. مهزومين في اعتقادكم ورسالتكم اولا، ومهزومين حقيقه بالسلاح. قال سنشد عضدك، سنقوي امرك، نعز جانبك يا اخي، كما قال تعالى في صاق دوتيس سؤلك، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. ده من رحمه ربنا بموسى عليه السلام. كان ممكن يقول لوحده، لا روح انت لوحدك، هذا من رحمه الله بك. ونجعل لكما سلطانا حجه قاهره ودليل وغلبه. فلا يصلون اليكما، يعني لا يصلون اليكما بسوء، لا سبيل لهما، لا سبيل الى ايذائكما. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الى ان قال والله يعصمك من الناس الذين يبلغون رسالات الله الى قوله تعالى وكفى بالله حسيبا. يا ناقص مهم باياتنا، اذهب باياتنا. ولا متصفا بسلطانا فنشد عضدك، سنشد عضدك باخيك ونجعل لكم سلطانا باياتنا. جميلة. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهادة. استجاب الله رسوله. هذه في فائدة من رأي تجيب لسؤال السائلين أن ما شاء الله كان ولا ما لم يشأ لم يكن. إن أعظم الناس منا على أخيه موسى، آيات الله أعظم سلطان وأعظم قوة، البشارة وعظيم فضل الله سبحانه وتعالى. بشر موسى هذا من عظيم فضله عليه. أنا أعرف بقى غدا إن شاء الله تعالى في الآيات القادمة موسى يذهب في آيات الله وكيف سيكون الحال. أسئلة؟ أسئلة؟ السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ قضى الأجل، آنس، آنس، جذوة، تصلون، تصلون، شاطئ الوادي. يعني ايه شاطئ الوادي؟ جانب الوادي. جانب يعقب، اسلم جناحك، زاني، زاني، ردئا، ردئا، سلطانا عضدا، السؤال الثاني اذكر هي تدل على معاني التالية: مشروعية السفر بالأهل. إيثار الدعوة على حياة الترف. فضيلة جبل الطور، لا يلام على الخوف الطبيعي، لا يلام على الخوف الطبيعي. من أقبل على الله فلا يخاف أبدا وإن رأى الحياة الحقيقية والبشرية. التدريب على السلاح قبل استعماله. من خاف وضع يده على صدره. القصاص في الأمم السابقة. من أدوات الداعية الرئيسية فصاحة النساء. مشروعية طلب العون عند التكليف. لا تخسر إخوانك بأي حال، فهم أعوانك في رسالتك وهي تبليغ الدعوة. لا تخسر إخوانك بأي حال، هم أعوانك في رسالتك ألا وهي تبليغ الدعوة. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا. Yeah.